القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان رسالة إلى زوجتي، بين قوسين من شاعر مغترب إلى زوجته، للشاعر السعيد عبد الله. يا زوجتي، قلبي عليم بالذي يغشاك في ليل اغترابي، ذكرى الليالي السود والساعات تسرع بالذهاب، خوف من المجهول يغرس فيك أنياب الذئاب، حلم يداعب ناظريك بكل أطياف المآب. يا زوجتي، قد تسهرين الليل تحصين الدقائق في غيابي، قد تصعدين إلى النجوم وترحلين مع السحاب، وأنا لوجهك راحل ليست تقر خطى ركابي، أدنو إليك مع المساء وأستفيق على سرابي، فإذا المسافة بيننا قامت جبالا من ضبابي، وأخط ملهوف الفؤاد إليك من دمعي خطابي، فأرى دموعك في السطور ترقرقت أسفا لما بي. يا زوجتي، أرسلت قلبي فاسمعي دقاته بين السطور، في كل حرف نبضة حرة تدفق في الصرير، أودعتها ما قد يطيق اللفظ من دفق الشعور، أرسلتها فلعلها تنبيك شيئا عن ضميري. يا زوجتي، الآن قامت فوق رأسي خيمة الليل الدجية، وتحركت تحت القباب السود أسرار خفية، تقف النجوم المبصرات حيالها حيرة عمية، سبحان من ألقى الظلام وجن أسرار البرية. يا زوجتي، ضمي لصدرك زهرتيك براحة الحب الندية، واسقيهما قطر الحنان فأنت أمهما الحفية، إني على البعد السحيق أشم ريحهما الشذية، وأراهما فتصب عيني دمعة القلب الشقية، وإذا أتتك صغيرتي بسؤالها لهفة بكية، أيان عودة والدي من أرض غربته القصية، قولي غدا وغدا يطول، وكم يمر على الصبية. يا زوجتي لك والصغيرة والصغير تحية أزكى تحية. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.